محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فقبل البدء في هذه المحاضرة حول التنويه والإشادة والإطلالة على كتب ابن القيم ثم بعده على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فإنه قد كثرت الأسئلة من الإخوان بالأمس حول بعض المسائل، ووعدتهم أن أجيب عليها في آخر هذه المحاضرة لأن الوقت قد ضاق عنها في الجواب عنها. ابن القيم رحمه الله عالم شهير، واشتهر بأخذه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام إلا ويذكر معه ابن القيم، بل ولا يعد طلاب شيخ الإسلام إلا وأول من يذكر فيهم ابن القيم. وكان رحمه الله ذا خيال واسع وفهم مستنير وديانة ظاهرة تظهر في تأليفه، وقد من الله عليه بمنن أعظمها هدايته للإسلام وسلوكه سلوك العلم في طلبه وتحصيله. ومما تميز به ابن القيم مما من الله جل وعلا به عليه أنه رحمه الله ذو أسلوب سهل في التآليف، ولهذا يسحر من يقرأ له، حتى إن ابن القيم رحمه الله إذا اختار أن يرجح قولا أو مسألة فأجلب عليها من الأدلة يكاد طالب العلم أو القارئ لكلامه لا يفرغ من قراءة هذه المسألة إلا وهو يقول بقول ابن القيم. لماذا؟ لجودة أسلوبه وقوة سبكه في ألفاظه وعباراته. ولما كنا نقرأ في إغاثة اللهفان وفي زاد المعاد تمر مسائل يبسط فيها الخلاف، يبسط فيها ابن القيم الخلافة، وكنا نعرف ترجيحاته بذكره الأدلة قبل أن يرجح، وهذا من قوة نفسه وسهولة التأليف والتصنيف عنده، حتى قال من قال من العلماء إن ابن القيم ما هو إلا مرتب لعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية، أتى إلى علوم كبيرة جبال وكسرها للناس وألانها لهم. وهذا القول عليه تحفظ بالحقيقة، وكان ينقد هذا القول بشدة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وابن القيم فاق شيخه بجودة الأسلوب وسحر البيان في بيانه، ولهذا كتبه أكثر انتشار وتداول عند طلاب العلم من كتب شيخ الإسلام، لأن في كتب شيخ الإسلام أسلوبا راقيا وسموا لا يكاد يفهم عباراته في عامة كتبه إلا طلاب العلم المتقدمون أو المنتهون، هذا بصرف النظر أو ما خلا المتون التي مر التنويه عنها. ابن القيم رحمه الله عنده قوة استحضار للمتون وللأدلة، ولهذا كتبه التي علقها وكتبها وهو في السفر تجد فيها هذه الدقة في العزو وفي النقل للأدلة ولكلام العلماء. وأظهر مثال على هذا كتابه الشهير المعروف عند العلماء بالهدي، فإذا قيل الهدي عند أهل العلم المراد به ماذا؟ زاد المعاد في هدي خير العباد، وقد علقه وهو مسافر في سفر الحج. يمكن أن نقسم تآليفه رحمه الله إلى أقسام، لكن قبل ذلك ابن القيم اتصل بشيخ الإسلام في أواسط عمره، يعني في سنة 712 إلى وفاة شيخ الإسلام، لكن متى ولد ابن القيم؟ ها؟ نحو 690 قبلها أو بعدها بقليل، وتوفي في سنة 751. اتصاله بشيخ الإسلام أثر عليه تأثيرا جذريا في منهجه وفي علميته وفي عقيدته، ولهذا لا أدري قبل اتصاله بشيخ الإسلام هل ألف تأليف أو لم يؤلف، فأنا لا أعرف تأليفا له ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه مسألة ينتبه لها، يحتمل أنه لم يؤلف قبل اتصاله بالشيخ، أو أنه ألف ثم لما اتصل بالشيخ وهداه الله جل وعلا بسببه أتلف تلك المؤلفات، وهذا صنيع يصنعه بعض أهل العلم. كثير منهم ربما يؤلف كتابا فلا يرتضيه ثم يتلفه إما بدفنه أو بحرقه، كما ذكروا عن الشيخ سليمان بن علي جد المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أنه ألف شرحا على الروض أو شرح على المنتهى الشك مني، ثم لما لقي أما الشيخ منصور أو صاحب الإقناع لما لقيه في الحج وعرف أنه شرح هذا المثل لما رجع إلى نجد أحرق كتابه. ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم فإنه ألف كتابا في أنساب الأسر، ثم إنه رحمه الله دفنه. وكذلك يذكر عن الشيخ الشنقيطي أنه نظم منظومة في المنطق في نحو 1000 بيت أو أكثر وأنه أتلفها، وسئل عن ذلك قال إنما نظمتها لما عاندني بعض الأقران، يعني أن النية فيها مدخولة. فهذا صنيع يفعله أهل العلم لما يعلمونه من أنفسهم ولكمال علمهم بربهم وما ينفعهم في عرضهم ومآلهم عليه. أقول ابن الكتب ابن القيم يمكن نقسمها إلى 3 أقسام باعتبار القارئين والمطلعين، فكتب نافعة للعوام كما تنفع غيره، يستفيد منها العوام عوام المسلمين، مثل كتابه زاد المعاد، فإن زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام يفيد العوام، لا سيما فيما يتعلق بالسيرة والفقه منها. ومثل بعض رسائله الصغار كالرسالة التبوكية وهي زاد المهاجر إلى ربه، فإنها نافعة للعوام ولغيره. القسم الثاني كتب نافعة للمبتدئين في الطلب والمتوسطين، وهذه الكتب كما أنها تنفع العوام تنفع أيضا للمنتهين، لكن أنا قصدي أن هذا مما يدل عليه العوام ليتعودوا على أسلوب ابن القيم. من النوع الثاني كتابه المشهور بالداء والدواء، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فهذا نافع للمبتدئين ولطلاب العلم لما فيه من اللفتات النفسية والإيمانية العظيمة، وهو عبارة عن خلاصات يذكرها ابن القيم لهؤلاء، وجلها تدور على محور التوحيد والعبودية لرب العالمين جل وعلا. من كتبه المناسبة لهؤلاء أيضا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهذا الكتاب من أنفع الكتب أيها الإخوة، كتاب الإغاثة على كبره وهو في مجلدين كبيرين، من أنفع الكتب التي ألفها ابن القيم مما تناسب طبقات الناس، تناسب الموسوسين، تناسب الباعة والتجار، تناسب الأمراء وذوي السلطان وذوي الولايات والسلطة، تناسب طلاب العلم، تناسب القضاة، في سد مداخل الشيطان وحيله على هؤلاء. ومن جنس هذا الكتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي، فإنه من جنسه وأخصر منه، لكن كتاب ابن القيم أعمق، وكان العلماء يحتفون بهذه الكتب، يعني كتب ابن القيم، فيجردونها في دروسهم المعلنة في المساجد والمرتبة لطلاب العلم. ومن راجع جدول شيخنا الشيخ ابن باز في الدروس تجد أنها لا تخلو دروس، لا سيما في فجر الخميس، من كتب ابن القيم، فقراءة في إغاثة اللهفان، أو قراءة في زاد المعاد كما في ليلة الاثنين وليلة الخميس، قراءة في مفتاح دار السعادة وفي البدائع، لأن ابن القيم له أسلوب يناسب المطلعين والقراء. من كتبه المناسبة أيضا للمبتدئين للمتوسطين في الطلب وطلاب العلم، وهي عامة في كتبه، طريق الهجرة فيه، فإنه كتاب عظيم نافع. بالنسبة إلى كتابه زاد المعاد، لما ضعفت الهمم في العصور المتأخرة اختصره في مجلد لطيف شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكتاب عن المختصر مع أصله مما يناسب أن يقرأ على الجماعة، جماعة المسجد، إما بين الأذان والإقامة أو في وقت اجتماعه، ومما يناسب قراءته على الأسرة والعائلة، لأنه يدلهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دله في سننه القولية والفعلية التي لا يليق بالمؤمن أن لا يظهرها ولا يعلم بها. ابن القيم له كتب تناسب المنتهين والمتخصصين، بمعنى أنها عميقة في سبكها، متخصصة في مواضيعها، ولا ينصح أن يقرأها المبتدئون، لأنها قد تكون منفرة لهم عن العلم، ولأنها قد تكون في أذهانهم أغاليط أو ألغاز لا يدركون معناها. من هذه الكتب كتابه الكبير الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فإنه في هذا الكتاب العظيم، وبالمناسبة هذا الكتاب لم يطبع كاملا، وإنما الذي وجد منه مختصره للشيخ محمد الموصلي، وطبع في الأزمان المتأخرة 4 مجلدات من القسم الأول. في هذا الكتاب الكبير الصواعق المرسلة ناقش المعطلة مناقشة في أصولهم التي يبنون عليها مذاهبهم في التعطيل في أسماء الله وصفاته، ونقدها من وجوه كثيرة. ناقشهم في قضية أخبار الآحاد، هل تفيد العلم ولا ما تفيده، ونقضها عليهم من أكثر من 280 وجها. ناقشهم في مسألة المجاز الذي جعلوه متكئا ومعتمدا في تأويل صفات الله عز وجل وتحريفها عن معانيها الظاهرة اللائقة بالله، ونقدها من أكثر من 230 وجها، حتى إن طالب العلم إذا قرأ فيها فبلغ الوجه العاشر ينسى الوجه الأول، فكيف همته إذا بلغ الوجه 200 أو الوجه 100 وبضع وكذا. فهذا كتاب متخصص. من كتبه المتخصصة أيضا، وهو كتاب عمدة لمن ولي الأحكام، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. من هم هؤلاء؟ من هم أصحاب ولاية الأحكام؟ القضاة هم الذين يتولون تقرير الأحكام الإلهية على البشر. ألف لهم كتابا هو العمدة في هذا الجانب، وهو الأصل، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهو يعنى بفئتين، يعنى بالقضاة ويعنى بالمفتين، ويلتحق بهم أصحاب الولايات من السلاطين أو من كبار طلاب العلم. فإنه في هذا الكتاب رحمه الله بين أن هؤلاء الموقعين عن رب العالمين في أحكامه، إما جهة من جهة الإفتاء أو أحكامه الملزمة وهي جهة القضاء، أنهم يحتاجون للتنبيه وأن يعلموا بأصول هذه الأحكام في مداركها. ولهذا ما رأيت مثل هذا الكتاب في جودته وفي عمقه وفي ترتيبه وسبكه. مما يذكر لابن القيم أنه مرتب في معلوماته، شيخ الإسلام حشيها لك حشي ينذرها لك، أما ابن القيم لا، يعنصرها ويرتبها، وهذا الذي يناسب التعليم المدرسي المعاصر، ترتيب المعلومات وعنصرتها 1 2 3 فصل الأول فصل الثاني. وهذا مما تميز به تأليف ابن القيم. شيخ الإسلام لا، ينثر المعلومات ثم يقول فصل ويبدأ بمعلومات أخرى. من كتب شيخ ابن القيم المتخصصة أيضا كتابه الفروسية في الأحكام المتعلقة بالمسابقات وفي الخيل ويتعلق بفضلها، فإنه في هذا الباب قد أشفى وأكفى. من كتبه المتخصصة أيضا في مسائل جلاء الأسهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر فيها بحوثا لطيفة ومنيفة. وكتابه الجلاء بكسر الجيم، أذكر أن قارئا قرأ على شيخنا شيخ بن باز قال ابن القيم في كتابه جلاء الأسهام، قال لا يا ولدي جلاء، لأن الجلاء هو التنظيف والحك. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام، وهو أجمع ما ألف في هذه المسألة في أحكام الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأحكام والفضائل والخصوصيات. وفيها ذكر المسألة العظيمة في أنه لا يصلى ولا يسلم على أحد من البشر غير الأنبياء على هيئة شعار، أن يتخذ ذلك شعارا عليهم كما تتخذه الرافضة في بعض آل البيت، وهو في كلهم، في بعضهم، في الحسن والحسين ذرية من الحسين. وذكر أن اتخاذ الصلاة والسلام شعارا على أحد لا يجوز إلا للأنبياء. أما تقول اللهم صل على فلان أو سلم على فلان فلا بأس، من باب الدعاء لا من باب اتخاذها الشعار. كذلك الترضي هو شعار على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. يجوز تقول لأحد الله يرضى عليك أو رضي الله عنك؟ نعم، من باب الدعاء يجوز، أما الشعار فهذا خاص بالصحابة. من كتبه رحمه الله المتخصصة كتاب، وابن القيم كما يقال إذا وضع أنفه في شيء أي ركز فيه جهده لا يؤتى بالمزيد عليه في الغالب، أي ما يؤلفه يأتي في هذا الباب في الكفاية. كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهذا الكتاب أداره رحمه الله على مسألة واحدة وهي إثبات عقيدة العلو لله عز وجل، علو الله بذاته على خلقه. من كتبه المتخصصة كتابه الجليل الروح، وهذا الكتاب لأنه متخصص لا يكاد يفهمه يدركه إلا من عنده شأو في العلم، وربما إذا قرأ به المبتدئ أو المتوسط يستكثر فيه بعض العبارات ولا يفهمها على بابها، وربما تكون سببا في أنه يتهم ابن القيم، وقد اتهم وظن أن هذا من تأليفه قبل اتصاله بالشيخ، مع أن كتاب الروح من أواخر تصانيفه، لكنه في هذه المسألة أجلاها ورد على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين في انحرافهم في هذه المسألة العظيمة، ولخص منه شارح الطحاوية. وبمناسبة شارح الطحاوية الشيخ علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي أكثر نقله في شرح الطحاوية عن ابن القيم أكثر من شيخ الإسلام، مع أنه نقل عن شيخ الإسلام. من المواضع التي نقل فيها عن ابن القيم وأطال مسألة مستقر الأرواح بعد الموت، وذكر فيها 14 قولا بناها على ما ذكره ابن القيم في كتابه الروح. من كتبه المتخصصة رحمه الله كتاب عظيم رتبه على 30 فصلا، وهو من أجمع ما ألف في بابه فقها واستدلالا وأثرا، وهو كتابه العظيم حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فإن هذا الكتاب من أجمع ما رأيت في هذه المسألة، مسألة الجنة وفي أوصافها وأوصاف أهلها ودرجاتها ونعيمها والرد على المنحرفين فيها. من مؤلفاته رحمه الله، وهو مؤلف لم يطبع بعد، وأنا لا أستطيع أن أتجرأ أقول إنها مفقود، لأن بعض الناس يعني عندهم بعض الباحثين الكتاب الذي لم يطبع يحكم عليه بأنه مفقود، وهذا الآن غير متأتي، لأن المخطوطات والموروثات والمكاتب لم تحط علم بكل شيء. من كتبه رحمه الله التي لم تطبع ويحكم عليها عند بعض أهل العلم بأنها مفقودة كتاب شرح الأسماء الحسنى، فقد شرحها، وهو الذي رحمه الله قرر أن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا سبب تأليفه لهذا الكتاب، أن معنى من أحصاها يقوم على 3 أسس. الأول عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، الثاني الإيمان بها واعتقاد موجبها ومدلولها في أسماء الله وصفاته، الثالث التوسل لله عز وجل بها، والتوسل لله بها على نوعين: باعتقادها بأن تؤمنها، تؤمن بأنها لله أسماء وصفات، وأن تتوسل إلى الله عز وجل بها من جهة أن تتقرب إليه بها، كما قال جل وعلا في آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كتابه شرح الأسماء الحسنى الحقيقة كتاب حافل، ولهذا كثرت الجهود في البحث عنه، حتى إن بعض الطابعين جمع كلام ابن القيم المتفرق في كتبه المتعلق بأسماء الله الحسنى فطبعها في مجيليد لطيف سماه شرح الأسماء الحسنى. وهذا الكتاب موجودة مضامينه في النونية في تقريبا 160 بيتا في النونية شرح فيها هذه الأسماء. من كتبه رحمه الله المتخصصة تحفة المولود في أحكام المولود، وبناه على 23 فصلا، وقد أشفى في هذه المسألة وأكفى. من كتبه الجليلة، وهذه تصلح للمتوسطين أيضا، بدائع الفوائد، وهي فوائد لخصها في هذا الكتاب في الحديث وفي الفقه، وأعظم منها وأشمل الفوائد المتعلقة بمسائل العقيدة تأصيلا وتقريرا وردا. من كتبه رحمه الله المهمة، وهذا لا يصلح إلا للمنتهين، نظمه الشهير الذي هو أشهر مناظيم العقيدة وأوسعها، وهو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والذي تبلغ أبياته نحو 6000 بيت تزيد أو تقل بحسب النسخ المخطوطة. والنونية بناها على مقدمة نثرية ثم أردفها بالنظم، بنظم هذه المسائل تقريرا للعقيدة وردا على المنحرفين فيها، وجعلها من بحر روي الكامل في أكثر أبياتها. والنونية يا أخواني يمكن نقول أنها هي خلاصة 4 من كتب ابن القيم: الكتاب الأول الصواعق المرسلة، الثاني اجتماع الجيوش الإسلامية، الثالث شرح الأسماء الحسنى، الرابع حادي الأرواح. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يمكن نقول أن النونية هي مضامين هذه الكتب بالخصوص مع اشتمالها على مواضع أخرى من كتبه الأخرى. هذه يا أخواني إلماعة موجزة عن كتب ابن القيم، والقول في الاستفادة منها في الضوابط والمنهجيات كما سبق في الاستفادة من كتب شيخه ابن تيمية، فلا نشغل الوقت بتكرارها. يبقى أن أشير إلى مسألة، وهو أن من كتب ابن القيم كتب لا يستغني عنها المسلم، وهذا خصوصا في زاد المعاد في هدي خير العباد، لا يستغني عنه المسلم لأنه يرسم له منهجية حياته في تأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، في العبادات، في غزواته وسيرته وهديه ودله، حتى في الطب، فإنه في كتابه الطب النبوي الذي هو جزء من الهدي يعتبر مرجعا للمتخصصين في الطب، سواء الطب الشعبي أو الطب التجريبي، فإن ابن القيم فيه لفتات تدل على توسعه وتفننه وموسوعيته العلمية. له رحمه الله كتب مفقودة كالمسائل الطرابلسيات، كتب لم تطبع، وهي في عند الباحثين في حكم المفقود، وله غيرها من هذه التصانيف. وأكد مرة ثانية على أن كتب ابن القيم فيها سورة العبارة، يقرأ فيها الناس ولا يملون، يستفيدون منها، ولهذا يناسب طلاب العلم حتى يتعودوا على القراءة في الكتب أن يبدأوا بكتب ابن القيم، لأنها أسهل عبارة وأيسر ألفاظ وأقرب لأفهامهم، ولهذا يناسب أن يجعل طلاب العلم لهم بعضهم مع بعض على جهة المذاكرة قراءة في أحد كتب ابن القيم، إما في زاد المعاد، إما في الطرق الحكمية. وله كتاب رحمه الله في توحيد العبادة، في توحيد الربوبية، في دلائله وشواهد ربوبية الله على خلقه، يناسب جدا هذه الأزمة، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والولاية. له شرح على منازل السائرين للهروي، سماه مدارج السالكين، في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في شرح منازل السائرين، وهو كتاب متخصص في العقيدة، في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. له كتاب جليل في مسائل القضاء والقدر، أجمع ما ألف في القضاء والقدر تقريرا وردا، كتاب ابن القيم المسمى بشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. له رحمه الله كتاب وهو يصلح للعوام أيضا والمبتدئين، ويناسب أن يطبع ويترجم، وهو هداية الحيارى في أجوبة من؟ في أجوبة اليهود والنصارى، فهو كتاب مختصر لكنه في هذا الأصل في الرد على اليهود والنصارى المنحرفين المبدلين شرائع الله المغيرينها من أجمع ما يكون، مع سهولة في العبارة وقوة في الرد في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل والنابل، ودخل هؤلاء المثلثة المحرفة المبدلة دخلوا على المسلمين إما عبر وسائلهم الإعلامية أو في أبدانهم أو في غزوهم، فهداية الحيارى يناسب الناس في قراءته والاطلاع عليه، وهو أسهل لهم من كتاب شيخه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هذه أيها الفضلاء الماعة موجزة مجملة اقتضاها الحال لكتب الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة. الإلماعة الأخرى على مصنفات شيخ الإسلام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي التميمي المولود في سنة 1115 والمتوفى في سنة 1206 من الهجرة. وشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته الإصلاحية التجديدية المباركة هي التي بعثت العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلاميذهم كالحافظ بن كثير وابن رجب الحنبلي ومن جاء بعده. ولهذا يعود الفضل بعد الله عز وجل للحفاوة والعناية والاهتمام بكتب هؤلاء المجددين إلى هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها سمة عامة وهي مناسبتها لعوام المسلمين كما أنها تناسب طلاب العلم منهم، ولهذا تأليفه رحمه الله مقربة لعلم السلف لمن؟ للمسلمين لعوامهم، ولهذا هي المختصرات وهي المتون التي يبدأ بها لهؤلاء المسلمين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان مكثرا من التأليف، وهو معدود من العلماء مقل التأليف بالنسبة إلى كثرة الإنتاج العلمي، المكثرون من بلغت تصانيفهم فوق 200 كشيخ الإسلام ابن تيمية هذا مكثر، وكالذهبي وكأبي حامد الغزالي وابن عقيل الحنبلي الذي ألف الفنون وكتابه الفنون على اسمه فنون، وهو أوسع كتاب وأكبر كتاب ألف في الدنيا كما يقول العلماء. أقل ما قيل فيه أنه في 200 مجلد مخطوطا، وأكثر ما قيل فيه أنه في 800 مجلد مخطوطا كتاب الفنون، ولم تجد منه إلا قطعة في مكتبة باريس الوطنية وطبعت في مجلدين. وأذكر أنه لما طبع الكتاب جئت بنسخة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، لأنهم يسمع المشايخ عن كتاب الفنون وجلالته وكبره وثناء العلماء عليه، ففرح به الشيخ فرحا عظيما وأخذه وقرأ به ثم قال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. يكون ما ظنيت أن الفنون مثل هذا، لكن حشو فيه الطيب وفيه ما ليس كذلك. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتبر من المقلين في التأليف، ولهذا لما جمعت مؤلفاته وش بلغت� 9 مجلدات أليس كذلك، في رسائله ومختصراته وشروحه وردوده ما بلغت إلا هذا المبلغ، فهو يعتبر من المقلين في التأليف. من أهل العلم من هو متوسط في التأليف كابن القيم كابن رجب حافظ ابن كثير، يعتبرون من المتوسطين في التأليف. يمكن نقسم كتب شيخ الإسلام إلى قسمين: قسم لا يستغنى عنه ويحتاجه عامة المسلمين حادثا متأكدة لأنها تبني عليهم أو تبني لهم دينهم، وأشهر ما في هذا النوع 3 كتب للشيخ محمد. الكتاب الأول 3 الأصول، فإنه بناها على الأسئلة 3 التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولهذا كان هذا الكتاب ولم يزل يلقن له طلاب العلم ويحفظونه في المساجد وقت الشيخ محمد، ثم الآن في مناهج التعليم. منهج التوحيد في أولى وثانية وثالثة مبناها على ماذا؟ 3 الأصول. ثمة رسالة أخطر منها كان الشيخ رحمه الله يعني يوصي بأن تلقن للعوام في تعليمهم أهم ما يجب عليهم من أمر دينهم، وهي الرسالة في تلقين العقيدة، وهي مختصرة من 3 الأصول: من ربك؟ وما دينك؟ وأركان الصلاة ومعنى لا إله إلا الله. الكتاب الثالث الذي لا يسع المسلم أن يجهله من دينه كتابه آداب المشي للصلاة. وآداب المشي للصلاة هي في الحقيقة بيان هذه الأركان، الأركان الأربعة: الصلاة مع الطهارة في سننها وفروضها وأركانها وشروطها وواجباتها، وبيان الزكاة والصيام والحج. طيب أين التوحيد؟ بينه في رسالة تلقين العقيدة ثلاثة الأصول. هذه الكتب الثلاث مما لا يسع المسلم أن يجهلها من دينه، سواء أخذها من كتب الشيخ وقد قربت إليه رخيصة الأثمان، أو أخذها من كلام الله وكلام رسوله، حتى لا يأتي آت ويقول: طيب قبل الشيخ محمد اللي ما درس الكتب الثلاثة ما يكون مؤمن؟ نقول بلى، لما علمه العلم. لكن الشيخ لما رأى الهمم ضعفت والجهل قد عم وطم وتهميش هذه الأصول من أصول الدين في دراسة الناس وقراءتهم، جمع هذه الثلاثة المختصرات. يأتي بعدها كشف الشبهات، وهو رد على أحد علماء الأحساء، والشيخ رحمه الله فقيه لم يسمه، وعدم تسميته لها فوائد، أعظمها فائدة: الأولى لأنه لا قائل من تسميته يترتب عليها كبير أثر، الثانية لئلا يشهره، لئلا يشتهر. ولهذا بعض الناس يذهب ويبحث منه هالعالم اللي رد عليه الشيخ محمد وهو معروف، لكن الشيخ محمد فقيه لما لم يسمه، لأنه لا يعنينا عين المردود عليه، وإنما تعنينا المسألة المردود عليه فيها، لأن أصحاب الهمم الضعيفة والأغراض الخبيثة يهتمون بعين المردود عليه دون اهتمامهم بماذا؟ بالمسألة والموضوع الذي رد عليه به. وهذا مما يورثهم التعصب للأشخاص دون التعصب لماذا؟ للمنهج والاعتقاد، دون الانتصار للمنهج والاعتقاد. من كتب الشيخ رحمه الله التي هي أجمع ما ألفت في توحيد العبادة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بناه على 66 بابا في بيان مسائل توحيد العبادة، وبيان ما يضاد أصلها من الشرك الأكبر، وما يضاد كمالها الواجب من الشرك الأصغر، مضمنا إياها أبوابا في توحيد الربوبية، وأبوابا في توحيد الأسماء والصفات. مما جاء في توحيد الأسماء والصفات: باب قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأيضا باب ما جاء في الأسماء والصفات، وباب ما جاء في منكر القدر والذم لمنكر القدر. المقصود أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أجمع ما ألف في توحيد العبادة تأصيلا لها وتقريرا لمسائلها، وبيانا لما يضاد هذا التوحيد في أصله الواجب، في أصله أو في كماله الواجب. ولهذا احتفى به العلماء تدريسا وتعليما وحفظا وشرحا وتقريرا، حتى صار شعار أهل التوحيد تدريسهم كتاب التوحيد، شعار أهل العقيدة السلفية صدقا حفاوتهم وعنايتهم بكتاب التوحيد. ولهذا كتاب التوحيد يمكن تعتبره معيار لصدق الانتماء حقا للمنهج السلفي، من جهة حفظه، من جهة العناية بشرحه ودرسه، من جهة تطبيقه والدعوة إليه. فإذا رأيت الإنسان ينتسب إلى أهل السنة والجماعة أو إلى أتباع السلف الصالح ولا يرفع رأسا بهذا الكتاب، تعرف أنه إيش؟ أنه مدعي، وأنه مخلى السلفية شعار بيرق لا دثار يتدثر به في ذلك. ولهذا كان المشايخ لا يعدون طالب العلم طالب علم حتى يحفظ كتاب التوحيد مع حفظه لما سبق من المختصرات. الشيخ رحمه الله له تأليف هي رسائل إلى أهل البلدان، منها رسالته إلى أهل القصيم لما طلبوا منه أن يبين له عقيدته. الشيخ رحمه الله بدأ دعوته في سنة كم؟ متى بدأ الشيخ دعوته التجديدية؟ ألف ومائة؟ لا، ما بدأ الشيخ دعوته التجديدية في سنة 1154 في حريملة، ثم في العيينة، ثم في الدرعية. وتعرفون ما حصل له في الحريملة ثم في العيينة. أما الدعوة التي تؤرخ في بدايتها فعلا فهي سنة 1157، وهي السنة التي تناصر وتعاهد مع الإمام الموفق محمد بن سعود في مناصرة الدعوة. أمارة الدرعية التي كان فيها الإمام محمد بن سعود أمارة محدودة، شمالا دون العيينة، وجنوبا ما تصل الرياض لأن أهل الرياض مناوئين. فكان من آثار هذه الدعوة المباركة تأسيس نشأة هذه الدولة الموفقة في طورها الأول، وقد بلغت في الطور الأول إلى كربلاء شمالا وإلى ساحل عمان وبحر العرب جنوبا، وفي الطور الثاني، وفي هذا الطور الثالث الذي نحن وإياكم نتفيأ ظلال أمنه وأمانه. ما نشأت هذه الدولة بتوفيق الله عز وجل إلا بعد بركة هذه الدعوة، والتي لم يزل الأئمة من آل سعود يذكرونها على جهة الامتنان إلى الله عز وجل بهذا الفضل، بأن بقاءهم وبقاء هذه الدولة مرتبط بهذه الدعوة، الدعوة إلى المعين الصافي وإلى أصول الإسلام التي تناصر فيها الإمام. الشيخ محمد رحمه الله في بداية دعوته كاتب علماء زمان، والعلماء كان لهم أنواع في مواقفهم، منهم من أيده ومنهم من سكت وهم الأكثر، ومنهم من عارضه فرفع المناوأة والمعاداة للشيخ كابن سحيم وابن مويس وابن فيروز وابن عفالد، هذا داخل القطر، قطر الجزيرة في نجد. ومنهم العلماء المخالفون خارج القطر وهم كثيرون لمشاربهم، إما القبورية أو الرافضية أو الأشعرية أو الصوفية أو المذهبية المتعصبة. فجاءت رسائله، فأرسل رسائل إلى أهل اليمن، وهي أكثر من رسالة، أكثر من 7 رسائل إلى أنحاء اليمن، يشرح لهم هذه الدعوة التي بدأ بها وعن العقيدة التي يدعو إليها. رسالته إلى أهل القصيم، رسالته إلى أهل العراق، وهي في الحقيقة إلى عالم العراق العلامة السويدي، رسالته رحمه الله إلى أهل المغرب، يبني لهم ويبين لهم فيها عقيدته. من تأليفه رحمه الله الجليلة، وهي من المختصرات، القواعد 4، وهي أصل في توحيد العبادة، وكذلك رسالته ماذا؟ الأصول 6، وهي أصل في توحيد العبادة، والولاء والبراء والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف. له رحمه الله كتب مطولة بالنسبة إلى هذه المختصرة، وإلا ما هي مطولات كبيرة، منها اختصاره زاد المعه، هذا الكتاب العظيم الذي وفق فيه الشيخ لهذا الاختصار جدا، منها اختصاره سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اختصرها من زاد المعاد أيضا، فجاءت مختصرة مناسبة للعوام يقرؤونها وتقرأ عليهم. وأوسع من كتاب الشيخ محمد كتاب ابنه وتلميذه الشيخ عبد الله بن محمد، مختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عني في مختصر السيرة بذكر الحادثة والقصة ثم استلهام الفقه منها والدروس المستفادة منها، فهو مناسب عن كتاب الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد، مناسب في قراءته على الجماعة، جماعة المسجد، وعلى الأسرة في البيت، لأنه مرتب ومعنصر ومفصل، وفيه معاني عظيمة ترقق القلوب وأذكر أني كنت أقرأها على جماعة المسجد لما كنت إماما، ما أذكر مرة علينا اليوم إلا من الجماعة من يبكي وتعبر مما يسمع في من هذا الكتاب ومن الفقه الذي يسوقه الشيخ عبد الله ملخصا له من كلام ابن القيم في الغالب العام. يخبرني أحد المشايخ في منطقة من المناطق البعيدة التي أكثر أهلها بادية، أهل إبل وأهل زرع، يقول سبحان الله العظيم، هالعوام وهالشيبان أكثر ما يصير قدامي عصيهم وعجاريهم، هو إمامهم إذا جو دعوا عصيهم وعجاريهم، لكن أقرأ عليهم كتاب الشيخ عبد الله بمختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهم دموعهم تتحدر على خدودهم وعلى لحاهم تأثرا بما يسمعون من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد يا أخواني على من يقول إن هذه الكتب تصلح إلا لطلاب العلم أو للمتقدمين، بعضهم عوام ما يفك الحرف، ما يقرأ ولا يكتب، لكنه يسمع هذا الهدي فقد تغيب عنه عبارات وألفاظ لكنه يفهم المعنى الإجمالي فينعكس ذلك تأثرا عليه. من ذلك أيضا الفوائد التي لخصها الشيخ محمد عبد الوهاب من تفسير القرآن، وقد لخص فوائد عظيمة تدل على فقهه وأنه فقيه وعالم في تفسير القرآن في سورة يوسف وفي غيره في سورة النور، وهي موجودة في قسم التفسير. له رحمه الله رسالة جليلة وهي تصلح للدعاة في سبيل الله ولطلبة العلم والمثقفين في الرد على الروافض، رسالة في الرد على الرافضة، وقد بناها على أول منهاج السنة النبوية. له رحمه الله وهي من كتبه المطولة مختصر الإنصاف والشرح الكبير في الفقه، فإن الإنصاف في بيان الراجح من أدلة الخلاف لعلاء الدين المرداوي بناه على الروايات في مذهب الإمام أحمد والأوجه والاختيارات للأصحاب، والشرح الكبير عني بالفقه والخلاف العالي، الشيخ محمد لخص ذلك في مجلد كبير. للشيخ محمد نوع من أنواع التصانيف جليل مثل كتاب التوحيد لكنه في فنون أخرى، له سلمكم الله أصول الإيمان بوبه تبويبا في العقيدة، وهي رسالة مختصرة مبوبة نافعة جدا للقلب. له أيضا كتاب الفتن وقد جمع فيه أحاديث كثيرة تتعلق بالفتن مبوبا لها ومرتبا لها حتى اشتملت على أكثر من 200 حديث، وله أيضا كتاب جمعه على غرار بلوغ المرام، على غرار بلوغ المرام في ترتيب أدلة الأحكام، لكن هذا الكتاب ما أدري ما السبب أنه لم يلقى الحفاوة والحظوة عند المتعلمين وعند العلماء، وإنما رتبه مثل ترتيب ماذا؟ بلوغ المرام، وهو عمدة في أدلة فقه الحنابلة رحمهم الله، لأنه يشكى أن الحنابلة لم يؤلف لهم كتب في الحديث تؤصل مذهبهم، إذا استثنينا كتاب المحرر لابن عبد الهادي يأتي بعده كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الحديث، والكلام في هذا كلام في الحقيقة مسترسل، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لا تغتروا يا أخواني، مطابع تدفع كل يوم بالجديد من الكتب التراثية والكتب المعاصرة، وأسواق تبلع، وقلة من يميز ماذا يقرأ وما بماذا ينتفع، ولهذا يجب أن يكون لك عقل تميز وتسأل وتسترشد بماذا تنتفع به من هذه الكتب، وإلا المكتبات كثيرة، ولو اشتريت كل ما طبع ضاقت عليك بيوتك وبيوت أهلك وحجركم حتى حماماتكم الله يعزكم تنتلي، لكن الإنسان يكون حصيفا وكيسا وفطنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كيس فطن، كيس فطن يختار ما ينفعه ويستفيد منه، والقراءة خير ما ينفع الإنسان في حياته، القراءة في الكتب النافعة، أما يقرأ كلمة هب ودب فهو جلب لنفسه الأمراض والأوباء وهو لا يشعر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حضر الوقت. طيب. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. تفضل. ها؟ رؤية المحبين لابن القيم أنا قصدت أني ما أذكره، وهو كتاب أقرب ما يكون للمتخصصين، هم الذين ينتفعون به، لأنه أجل هذه المسألة، مسألة الحب ودرجاتها وأنواعها وأصنافها مما يناسبهم. نعم، في شيء أخوان؟ سم. أي نعم، اللي يناسب البدء به من كتب ابن القيم زاد المعاد ورسالة التبوكية، زاد المهاجر لربه، والداء والدواء، وبدائع الفوائد، الداء والدواء وبدائع الفوائد، الدواء هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدعاء الشافي. هذه الكتب التي يصبح أن يقرأ بها الإنسان ويتثقف بها كما يقال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.